نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالآلام. نعم سرى نعم سرى نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم. لولا الهوى لولا الهوى لولا الهوى لولا الهوى لولا الهوى لم ترق دمعنا على طلالي ولا رقتني ذكر الباني ولا علم. لولا الهوى لولا الهوى لم ترق دمعا على طللي ولا أرقت لذكر الباني والعالمين.